Deixa eu ver. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك في مفتتح مجلسنا هذا أن تغفر لنا فيه أجمعين، أن تهب المسيئين منا للمحسنين، أن تصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. أما بعد، فهذه بداية لسلسلة أرجو أن يوفق الله تعالى فيها وأن يهدينا فيها إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يحملنا فيها في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة. إنها تأملات في كتاب الله عز وجل، وسوف تبدأ بتأملات في سورة الفاتحة، ثم نمضي على التدريج على ترتيب المصحف بإذن الله. المقصود أن تعيش القرآن الكريم، أن تفهمه لكي تستطيع تدبره. الأمر الذي لا تفهمه لا تستطيع أن تتدبره. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. في هذه التأملات لن نغوص في عمق معاني الآيات القرآنية ودلالاتها، إنما نمر مرورا سهلا يسيرا على معاني الآيات التي أنزلها الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وتم تضمينها بين دفتي المصحف الشريف. إن كثيرا من علمائنا قضوا سحابة أعمارهم في الفقه وفي الحديث وفي الدعوة وفي أنشطة إسلامية مختلفة، وفي نهاية أيامهم تمنوا لو وقفوا أيامهم على القرآن، لو حبسوا حياتهم عليه، على تدبره وعلى الانتفاع بمواعظه. يوم القرآن، يوم القيامة، لأهل القرآن مكانة خاصة جدا. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. جميل جدا أن ترتبط بكتاب الله عز وجل، أن تحس بحلاوة عند قراءته، أن تتذوق حلاوته، أن يطمئن قلبك وأنت تقرأه، أن تفيض عينك بالدموع وأنت تقرأه. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. التمس قلبك عند تلاوة القرآن الكريم وعند ذكر الله عز وجل. إن لم تجد هذه الآثار، إن وجدت نفسك منقبضا أو مدبرا أو معرضا، فسل الله أن يرزقك قلبا، لأنك تعيش في دنيا الناس بلا قلب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. التمس قلبك في هذه المواطن، فإن لم تجده فسل الله أن يرزقك قلبا، فإنك تعيش في دنيا الناس بلا قلب. الله جل وعلا أخبرنا في كتابه عن أثر القرآن الكريم في نفوس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. بل أخبرنا أن هذه الجبال الرواسي لو كان لها عقول وقلوب لتصدعت من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. وقسوة القلوب تكون عقوبة على ذنوب، تكون عقوبة على معاصي وعلى تفريط. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. إن قسوة القلوب عقوبة من الله عز وجل لأصحاب الغفلة وأصحاب التفريط وأصحاب الخطايا والذنوب. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيا. إن الله جل وعلا قد يغفل قلب عبد من عباده عن ذكره، فلا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الذين ظلوا يسيرون إلى ربهم حتى بلغوا 50 و60 وأواسط 60ات ومشارف 70ات يوشكون أن يصلوا إلى الله عز وجل. إن من يجدح في السير إلى ربه طوال عمره يوشك أن يصل، ما زال يصدح بالرحيل وذكره حتى أناخ ببابه الجمال فأصابه ذا أهبة متشمرا متيقظا لم تلهيه الآمال. العيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري. العيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري. ما إن يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار. ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناري. متطلب في الماء جذوة ناري. القرآن الكريم كتاب هذه الأمة، إنه كتاب الله ووحيه الأخير إلى العالم أجمع، أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الدعوة العالم كله، الأمريكان جزء من أمة محمد، جزء من أمة الدعوة، لأن نبينا بعث إليهم كما بعث إلى غيره، إلى أمريكا وأوروبا إلى القارات الخمس إلى الدنيا كل، العرب والعجم والأبيض والأحمر والأصفر والأسود. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. وبين قوسين، التجارة مع القرآن مع الله عز وجل من خلال تلاوة كتابي تجارة لن تبور أبدا. افترض أن واحد حفظه سيء وقعد، وأنا يشكو لي هذا الكثير من الناس، من النساء ومن الرجال، أنا دي 10 سنين مش قادر أحفظ سورة البقرة. وماله، بس 10 سنين بتقرأي سورة البقرة وكل حرف بتقرأيه ب10 حسنات، هل هذه التجارة تبور؟ لا والله لا تبور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. يرجون تجارة لن تبور. لكن عايزين وإحنا في بداية مرحلة التدبر والتأمل نتعرف على منهج السلف الصالح في تدبر كتاب الله عز وجل. ابن مسعود يقول: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. العملية مش انت حفظت قد ايه، انت تدبرت مما قرأت قد ايه، وطبقت مما تدبرت قد ايه. ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وأن يعرف بنهاره إذا الناس مفطرون، وأن يعرف بوقاره وخشوعه إذا الناس يتبخترون ويفرحون ويمرحون. حامل القرآن، حامل لواء الإسلام، لا ينبغي أن يلهو مع من لها، ولا أن يغفل مع من غفل، ولا أن يمجن مع من مجن. إن هذا أثر صحيح، الشيخ أحمد شاكر رحمه الله يقول: هذا إسناد صحيح موقوف على ابن مسعود، ويقول: ولكنه مرفوع معنا، لأن ابن مسعود إنما تعلم القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يحكي ما كان في ذلك العهد النبوي. أثر آخر عن عبد الله ابن عمر يقول، يرويه أبو جعفر الطحاوي: لقد عشنا برهة من دهر وأحدنا يرى الإيمان قبل القرآن، أو يؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وأوامرها وزواجرها وما ينبغي أن نوقف عنده منها، كما تعلمون أنتم اليوم القرآن. ثم لقد رأيت اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ولا يدري ما أوامره ولا زواجره ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه وينثره نثر الدقل. فعلا في طائفة القراء حاليين ما شاء الله من أحسن الناس حفظا وأعذبهم صوتا وأجملهم تلاوة وقراءة، لأنه لا يعرف من معنى كتاب الله شيء، ولا يرى أثر هذا القرآن على سلوكه ولا على تخشعه ولا على تمسكه ولا على تعبده، حتى لا حول ولا قوة إلا بالله في بعض المناطق أصبحوا سخرية الناس وأصبحوا موضع نقدهم وموضع يعني كذا وكذا. فبالقطع ليس هؤلاء القراء الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. القراءة لم تنفصل عن العلم ولا عن التدبر ولا عن العمل في زمن النبوة. أثر آخر عن عبد الرحمن السلمي وهو من كبار التابعين يقول رضي الله عنه إنما أخذنا القرآن عن قوم أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزوهن إلى 10 الأخرى حتى يعلموا ما فيهن من العمل. قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا. ثم قال وإنه سيرث القرآن بعدنا قوم يشربونه شرب الماء لا يجاوز هذا، وأشار بيده إلى حنكه. حديث آخر جاء في الخوارج لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم. أثر صحيح أيضا مروي عن عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه رحمه الله. والشيخ أحمد الشاكر يقول وهذا إسناد صحيح متصل بأبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله. اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين. فلو أننا اتفقنا على نظام 10 آيات 10 آيات يعني لا نتجاوز في درس من الدروس يعني 10 آيات. طبعا أنت تستطيع أن تستغرق الدرس كله في آية واحدة، لكن ليس هذا هو المقصود. على الأقل كده نمر مرور سريع على القرآن الكريم كأننا نرفع شعار محو الأمية، بس محو الأمية بمعاني القرآن الكريم. فعلى الأقل إذا تلوت آية أو سمعت آية مثلا تسمع فجعله غثاء أحوى، طب أنت بتقرأ من 50 سنة تعرف معنى غثاء أحوى يعني كيسك وقفت كده هو فعلا معناه إيه؟ غثاء يعني أحوى يعني إيه؟ أحيانا بعض ألفاظ أنت فعلا تحفظ هذه السورة وبتقرأها من 20 سنة و40 سنة، لكن محتاجين إلى هذه الجولة مع كتاب الله عز وجل. أنت لا تستطيع أن تتدبر شيئا لا تفهمه، يعني على الأقل المعاني الكلية الإجمالية السهلة المباشرة تقع في نفوسنا موقعا واضحا حتى نقوى على تدبر كتاب الله عز وجل. بيقول القرآن فيه 6236 آية، الذين جمعوا أو أحصوا آيات القرآن قالوا 6236 آية. لو أنت قسمتها على 10 تأخذ لها 2 سنين لو فصلت أنت هتعمل كل يوم، بس أكيد في طبع أيام صوائط وسطاني نخلي 3 سنين 4 سنين بس تستاهل. كأنك دخلت كلية القرآن الكريم وتخرجت بعد 4 سنين، إيه يعني ما هو الغلط في هذا؟ بس احرص وركز، فيش مانع انت هات معاك ورقة وقلم ونحبيت تاخد نوتس تاخد خلاصة تاخد كذا، برضو مش غلط ان قيد العلمي الكتابة، لكن احرص ان يكون المجلس مجلس تدبر، مجلس تأمل، مجلس انتفاع واعتبار واتعاظ. استصحب هذا المعنى حتى لا تحرم بركة هذا المجلس عندما تجلسه بإذن الله عز وجل. القرآن الكريم كله جميل ولكن بعضه أعظم من بعض. أعظم آية في القرآن آية الكرسي، أعظم سورة سورة الفاتحة، أعظم سورة سورة الفاتحة، وأعظم آية في القرآن الكريم هي آية الكرسي كما تعلمون. هنشوف بمشيئة الله تعالى نبدأ شوية إن شاء الله تعالى معا. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب. احنا كنا بدأنا اليوم في صلاة الفجر في الحديث عن سورة الفاتحة، وأشرنا إلى بعض أوجه أهميتها. قلنا أنها ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أنها أفضل سورة في كتاب الله عز وجل. ففي الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها؟ قلت: نعم يا رسول الله. فقال: كيف تقرأ في الصلاة؟ فقرأ أم القرآن، ثم قال: والذي نفسي بيده، ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها. أنها السبع المثاني، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لماذا مثاني؟ لأنها تثنى، لأنها تكرر، تقرأها في كل ركعة من ركعات صلوات، أو لأنها يثنى على الله بها، أو لأنها استثنيت وحجزت لهذه الأمة، لم تنزل على أي أمة خلت ولا في أي كتاب خلا. لها أوجه كثيرة من أوجه الفضل والمناقب، تعرضنا لبعضها في خاطات الفجر في صلاة اليوم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصلاة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا مفتتح ومستهل سورة الفاتحة. طب لماذا سميت هذه السورة بالفاتحة؟ لأنه يفتتح بها القرآن الكريم، أول يفتح المصحف، أول ما يواجهك سورة الفاتحة. ولماذا سميت المثاني؟ كما قلنا، لأنها تثنى في كل ركعة، أو لأنه يثنى على الله جل وعلا بها. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الآية القصيرة فيها اسمان من أسماء الله عز وجل لم يسمى بهما أحد غيره. الله، إن البشرية عبدت أصناما كثيرة في تاريخها الممتد، لا تعرف صنما عبدته اسمه الله، لم يسموا صنم الله قط. الله جل وعلا صان هذا الاسم، فلم يسمى به وثن يعبد من دون الله. فلفظ الجلالة لم يطلق إلا على الله جل وعلا على مدار التاريخ البشري. سموا اللات وعزة ومناه وهبل والشعر وأسماء كثيرة ما أنزل الله بها من سلطان، لكن هذا الاسم خاص بالله جل جلاله. الرحمن ينبغي أن يكون خاصا بالله جل جلاله، ومن نازع الله فيه فقد نازعه في خصائصه، كما كان مسيلمة يسمي نفسه أو يسميه أتباعه رحمن اليمامة، رحمن المنطقة التي ادعى فيها النبوة. لكن الرحمن من الصفات أو من الأسماء الخاصة بالله جل جلاله وحده. إيه الفرق بين الرحمن والرحيم؟ أن الرحمن عام، رحمة عامة تشمل الخلق جميعا، البر والفاجر والمسلم والكافر. في رحمة نعم، في رحمة الله جل وعلا تظل الناس جميعا سماؤه، البر والفاجر والمسلم والكافر. تقل الناس جميعا أرضه، البر والفاجر والمسلم والكافر. تشرق على الناس جميعا شمسه، يستنشقون جميعا هواءه، يأكلون جميعا من رزقه. وعندما أراد خليل الرحمن وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر، رزقي للمؤمن وللكافر، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. الله جل وعلا بربوبيته وبرحمته العامة شمل الخلق جميعا. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختان كفر. حان الكفار في لحظة من لحظات الضيق والشدة والكرب، تتجرد نفوسهم من العلائق ويخلصون القصد والتوجه إلى الله وحده، فيأتيهم الغوث من عند الله جل جلاله. الله يغيثهم بمقتضى ربوبيته، لأن الله رب العالمين، رب العالمين، ليس رب المسلمين وحدهم، ولا رب العرب وحدهم، ولا رب المصريين وحدهم. يعني اليهود يقولون يعني إله يهود ربنا، ربنا ده خاص ده بتاعنا احنا بس، لكن الله جل وعلا كل رب العالمين، الله جل وعلا رب العالمين، فيسع الخلق جميعا بربوبيته، ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا سبحانه جل جلاله. وعندما تقول بسم الله، عندما تبدأ القراءة بسم الله، أنت تتبرك باسمه جل جلاله، تتبرك بذكر اسمه، ثم تبتدئ قراءتك بذلك. وتلك قضية عامة، مش فقط أن تبدأ القراءة بسم الله، بل في حياتنا نحتاج إلى أن البسملة تبقى منهج عام في حياتنا كلها، مع القراءة ومع غير القراءة. أنت بتقول عندما تستيقظ أو عندما تأوي إلى نومك، باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. عندما تستيقظ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. عندما تتوضأ لا وضوء لمن لم يدرك اسم الله عليه، لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يدرك اسم الله عليه. لما تيجي تنام، إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشيطان ينتشر حينئذ. فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. وأوكوا قربكم، اغلق القربة، يقابلها حاجة زي كده، حط عليها شيء غطيها بيها هكذا. وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطفئوا مصابيحكم. تأكل، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. إذا نسيت التسمية في أول الطعام تقول إيه؟ بسم الله في أوله وآخره. التسمية سبب في فيت الطعام وحصول البركة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل طعاما في ستة نفر من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو ذكر اسم الله لكفاكم، فإذا أكل أحدكم طعاما فليذكر اسم الله، فإذا نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. إذا دخلت البيت آخر النهار فاذكر الله عند دخولك وعند طعامك. ففي حديث جابر: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند الطعام، يقول: أدركتم المبيت والعشاء. تطلع من البيت: بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا أردت أن ترقي مريضا: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. ومن الرقي النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع على أصبعه بلل من ريقه، ثم يضع على الأرض هكذا ويقول: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. والحديث حديث صحيح. إذا ذبحت، أن تذكر اسم الله جل وعلا عند الذبح وعند النوم وعلى الصيد، إذا أردت أن تصطاد بالبندقية أو أن ترسل كلبك المعلم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد الكلب فقال: ما أمسك عليك فكل، فإن أخذ الكلب زكاة، وإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلبا غيره فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل، فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيرك. إذا أطلقت كلبك وقلت بسم الله ما يمسكه لك فإنه يكون صيدا مباحا حلالا. حتى إذا أتى الرجل أهله، لو أن أحدكم أتى أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، أي إذا أراد أن يجامع أهله فليقل هذا الذكر قبل الجماع. حتى إذا أردت أن تركب دابة، سيارة، طيارة، أيا كانت يعني الدواب، يعني تبدأها دائما، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بسم الله بسم الله بسم الله، يقولها ثلاثا، فإذا استوى على ظهرها قال الحمد لله، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. إذا أدخلت الميت إلى قبره أذكر اسم الله جل وعلا، بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كتبت كتابا رسالة لأي أحد من الناس، النبي عليه الصلاة والسلام عندما كتب إلى هرقل ففيه بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. تسمية تحفظك من كل سوء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. عند دخول المسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. عند الخروج من المسجد لو تدبرت هتلاقي التسمية بتحيطك في كل أحوالك في كل شؤونك، فلا عجب أن يفتتح القرآن كله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الابتداء، وبسم الله القراءة، بسم الله التعلم. وتدبر في هذا المعنى، أن تكون قراءتك على منهج الله، أن يكون تعلمك على منهج الله، وهذا في حد ذاته منهج حياة. العلم إذا لم يكن بسم الله كان آلة للدمار الشامل. الرئيس الروسي بيقول أنا بطلت سياسة من 8 سنين وخدت 300 مليار دولار من الصين قرض، واشتغلت على تطوير أسلحة وعمل أسلحة وتكفي لتدمير البشرية دي كلها، وقعد بقى إيه يحكي ما أنجزه في 8 سنوات. قال أنا بطلت السياسة واشتغلت على الآلة العسكرية فقط. علم سخر لإفناء البشر، لتدمير البشرية والحضارة. هل هذا العلم كان بسم الله؟ هل كانت هذه القراءة؟ هذا الفرق بين العلم عندما يكون بسم الله فيكون أداة تعمير ويكون وسيلة إسعاد لصاحبه وللعالم، عندما يفتقد هذا المعنى يصبح آلة دمار وتخريب وشيطنة للدنيا كلها. لما تقرأ وتذكرت بسم الله وأنت تقرأ هيختلف، مش تقرأ مجلات ساقطة ولا مجلات إباحية ولا أشياء تسخط الله جل جلاله، هيختلف. لأنك تستحضر عندما تقرأ أنك تقرأ بسم الله وعلى منهج الله عز وجل وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يفوتك هذا المنهج ولا تفتقد هذا المعنى حتى وأنت تمارس أمورا حياتية بحتة. ألم أقل لكم إنها منهج حياة في مواجهة الأمور الصعبة؟ حتى إذا تعثرت وانت ماشي في سقطتك وفي عثرتك، لقد عثر بالنبي صلى الله عليه وسلم حماره فأبو تميمة وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس الشيطان، فقاله لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعظم وقال بقوتي صرعته، وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه أول آية في مفتتح المصحف، بسم الله الرحمن الرحيم. بعد هذا تأتي إلى الحمد لله رب العالمين، الثناء كل الثناء على الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبجميل أفعاله. الحمد يكون بالفضائل وبالفواضل، لكن الشكر يكون بالفواضل. فأنا أحمد إنسانا لخيره الذي يصل إلى الناس، وأحمد إنسانا لنبله في شخصه، لأنه ذا مروءة ونبل، وقد يكون وسامة وقسامة ونحو ذلك. إن الحمد يكون على الصفات الذاتية وعلى الصفات المتعدية، لكن الشكر في الغالب يكون عليه على الصفات التي يتعدى أثرها. أنت تقول شكرت إنسانا لكرمه، لحسن أخلاقه، لحسن تعامله مع الناس، لإغاثته للمحاويج، لكن لا تقول شكرته لطوله. هو أنت طوله ده حاجة ما عملهاش هو عشان تشكر عليها، صح ولا لا؟ مش أنا شكرته لحسنه، شكرته لطوله، شكرته لسواد عينيه. الناس ما بيقولوش كده، إنما يقولون حمدته لكذا على الفضائل، أما الفواضل يقولون عما كان أثره متعديا إلى الغير. الحمد لله رب العالمين. رب العالمين، الربوبية بتشمل الخلق والأمر، الخلق كله لله، وتدبير الأمر في هذا الخلق كله لله جل جلاله. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله أحسن الخالقين. من بقي له شيء فليأخذه. فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الرحمن الرحيم، تكرر هذا الوصف مع الأول السورة ومع الآية رقم 3. الرحمن رحمة وسعت الخلائق جميعا، الرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما، اسمان من أسماء الله عز وجل. مالك يوم الدين، يوم الجزاء على الأعمال، وهو يوم القيامة. وعندما يذكر هذا في سورة الفاتحة يذكرك بيوم القيامة، يذكرك بأن إلى ربك الرجعة، أن إلى ربك الرجعة، وأن للناس معالم ينبغي أن ينتهوا إلى معالمهم. ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إياك نعبد وإياك نستعين. وهنا لفتة بلاغية جميلة، تقديم المفعول يدل على الإدراك. يعني لو أنا قلت أعبدك تحتمل في باب اللغة وأعبد معك شركاء، إنما إياك الحصر والاختصاص والقصر، نعبد نخصك بالعبادة، فلا نعبد معك ولا من دونك أحدا سواك. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الأمر كله بيدك، لا يسوق الخير إلا أنت، لا يصرف السوء إلا أنت، ما كان من نعمة فمنك وحدك، لا إله إلا أنت. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إياك نعبد وإياك نستعين. فكل العبادة لابد أن توجه إلى الله جل وعلا وحده. وقبل الصلاة بدقائق كنا نتحدث عن من يقول أغثنا يا رسول الله، أدركنا يا رسول الله، حتى قال بعضهم ناظما يا رسول الله غوثا ومدد، يا رسول الله أنت المعتمد، يا رسول الله فرج كربنا، يا رسول الله اغفر ذنبنا. من الذي يغفر الذنوب يا أخي؟ لماذا تخلط بين مقام العبودية ومقام الربوبية؟ لماذا هذا الخلط الذي يأباه أول ما يأباه رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه؟ لو كان على قيد الحياة الآن بين أظهرنا لأنكر عليك أيما إنكار. النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على الربيع بنت معوذ ليلة بني بها وفي جواري بنا الصغار بينشدوا، النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على النشيد في ليلة عرس، بس واحدة بتقول ايه وفينا نبي يعلم ما في غد، قال لا وافي دعي عنك هذا وقولي بالذي كنت تقولين لا يستزلنكم الشيطان. وفينا نبي يعلم ما في غد، لا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. النبي صلى الله عليه وسلم مقامه عظيم جدا جدا، أغلى عندنا والله من أنفسنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا والناس أجمعين. لكن مقام العبودية شيء ومقام الربوبية، لا نخلط ما بين المقامين إذا أردنا التوحيد الصحيح الذي يقبله الله جل جلاله. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا إلى الإسلام. الصراط المستقيم هو الإسلام، والإسلام وحده وكل السبل غيره معوجة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اهدنا، خلي بالك فيها معنيان، اهدنا بمعنى البيان واهدنا بمعنى التوفيق. يا رب بين لنا طريقنا ووفقنا لاتباعه، يعني أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. لأن هداية البيان مبذولة للناس جميعا، لكن هداية التوفيق يصطفي الله لها من يشاء. الله جل وعلا قال لنبيه اسمع وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال له إنك لا تهدي من أحباب. إيه الفرق؟ هداية المبذولة هداية البيان، أنت تبين للناس كل الناس، لكن لا تملك أن تفتح قلوب البشر لكي تضع في داخلها القبول والتوفيق والإنابة. إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. ولهذا قال تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. معنى هديناهم يعني إيه؟ يعني بينا لهم لكن لم يقبلوا فاستحبوا العمى. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، أي بينا. وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة، أي بينا. فهنا اهدنا تشمل هداية البيان رقم واحد، وهداية التوفيق رقم اثنين، تشمل هداية المجملة والهداية التفصيلية. ما أنت هديت إلى الإسلام كهداية مجملة، لكن بعد كده وأنت ماشي في سكتك عايز هداية تفصيلية في كل ما يمر بك وفي كل ما يعرض لك. ولهذا في كل ركعة بتقول اهدنا الصراط المستقيم إجمالا وتفصيلا، أنك إذا هديت إلى الإسلام إجمالا بقي أن تهدى إلى التفاصيل، الفرائض والأوامر والنواهي والحلال والحرام تحتاج إلى هداية في ذلك كله. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ولا تجعلنا ممن سلك طريق المغضوب غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم من عرفوا الحق ثم كابروه وعاندوه، سواء من اليهود أو من غيرهم ممن سلك مسلكهم. المغضوب عليهم من عرفوا الحق وعاندوه، إما بأنواع من الحيل والكبر والتسلط ونحوه. الضالون من كان ضلالهم في باب العلم تاهوا، تيهين، ضيعين، ما فيش علم موجود، عبد الله على جهالة. فلا هؤلاء ولا أولئك يا رب، لا تجعلنا ممن عرفوا الحق فعاندوه، ولا ممن تاهوا عن الحق فدخلوا في ظلمات الضلالة والجهالة، كما كان عليه الناس في زمان الجاهلية. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. آخر حاجة كلمة آمين معناها اللهم استجب، ليست آية من الفاتحة بإجماع المسلمين، ليست جزءا من الفاتحة، إنما هي دعاء. فأنت بعد أن تدعو بهذا الدعاء الجميل تقول آمين، يعني اللهم استجب وتقبل يا رب العالمين. وإن شاء الله نواصل التأملات القرآنية في لقاءات أخرى بإذن الله. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر